من ذا الذي يحيي العباد سواه؟ من ذا الذي يرزقهم إلا هو؟ وهو الذي يهدي الجميع فضائلا ويحوط كل العالمين عطاه. رب الخلائق عالم بقلوبنا وبسرها، والكون منه سناه. فانظر إلى هذا الوجود، فإنه في خشية يدعوك يا الله في كل شيء. آية لوجوده والعين.